والكهانة هي ادعاء علم الغيب عن طريق الكاهن هو الذي علم الغيب ويكون له رأي من الجن يخبره بالمغيبات فيدعي علم الغيب ويأتي رأي من الجن والشياطين معروف أنهم أنهم يصعدون في طبقات الجو وأنهم يسمعون بعض كلام الملائكة كما في الحديث الذي في العنان ثم يسمع الكلمة التي تكلم وسمعت من السماء وتكلم الله تعالى تكلم الوحي سمعه جبريل ثم جبريل يسمعها أسماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة حتى يأتي إلى أهل الدنيا وحتى يأتي الخبر إلى الملائكة في السحاب والشياطين يركب بعضهم بعضا فيسمع الفرقاني الكلمة سمعت من السماء ثم يلقيها من تحته والأخير من تحته حتى يصل إلى من في الأرض فيلقيها من في الأرض في أذن الكاهن يقرها في أذن تقر الدجاجة قر قر قر يقرقرها فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معهم يتكذبه وأخبر الناس بهذا الكذب الكثير في واحدة صحيح تقع لأنها سمعت من السماء فالناس يصدقون بهذا الكذب الكثير هذا في قبل النفوس الباطل كيف ما يعتبرون بالمئة ويعتبرون واحدة فإذا قل فلان الكاهن هذا كذا قال أليس كذب الكاهن قال لا قال لا في اليوم الفلاني كذا وكذا فوقع فيصدقونه بتلك الكذب هذه من أخلاق أهل الجاهلية هذا الكاهن يكون له رأي من الجن والشهب تلاحقهم وتحرقهم تارة تصل إحراق تصل النجم والشهب إلى الشيطان قبل أن يلقيها في أذن الولي وتارة يلقيها قبل أن يدركه الشهاب مرة ومرة مرة يحترق ومرة يلقيها وهذا يدعم الشياطين كثيرون وأنه يولد في الساعات عدد كثير لا حصل لهم من الشياطين تولدون ويتناسلون فهذه الكهانة وقيل الذي يخبر عما في الضمير الكاهن هو الذي قيل الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق رأي من الجن يخبره وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير هذا الكهانة دعوة علم الغيب عن طريق الرأي من الجن ومن أخلاقه التحاكم إلى الطاغوت كما قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا والطاغوت كل ما سوى شريعة الله فهو طاغوت إذا تحاكم إلى ما يخالف شرع الله فقد تحاكم إلى الطاغوت والطاغوت كل ما تجاوز من عبد حمده المسألة الأخيرة المسألة الجاهلية كراهة التزويج بين العيدين فهل كانوا أهل الجاهلية يكرهون ويتشائمون بالزواج بين العيدين بين عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا من جهل المضال عنهم فلا يتزوجوا في شوال ولا في ذي القعدة قالت عائشة رضي الله عنها يعني تكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني في شوال فمن أحظى مني عند رسول الله من أحظى من عائشة عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بين عيدين وهي أحظى نسائه وأحب نسائه هذا من جهل أهل وضلالهم فليس هناك كراهة في التزوج في الزواج بين العيدين ومن كره ذلك فقد تشبه بأهل الجاهلية وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وصحبه على ذلك انتهينا من هذه الرسالة تكون هذه الليلة هي آخر جلسة في هذه الدورة نسأل الله الجميع علم النافع والعمل الصالح جزا الله الشيخ على ما قام به ونفع الله وجعل ذلك في ميزان حسناته إنه سميع مجيب ولعلنا نأخذ يعني سؤال أو سؤالين نعم. يقول هذا السائل يقول البعض يزعم أن كل من تعبد بدين نبيه فمآله إلى الفلاح حتى في زماننا سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فنرجو منكم توجيه النصيحة لهؤلاء من اعتقد هذا الاعتقاد هو مرتد لأن الله سبحانه وتعالى نسخ الشرائع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يبقى على اليهودية وتعبد اليهودية أو بالنصرانية وقد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء لأن بعث محمد وأنت حين تتبعنه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك المصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن قال إن يجوز الإنسان يتعبد باليهودية أو بالنصرانية أو بالفلسفة وأن هناك طريق يوصل الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد في إجماع المسلمين وإذا كان اعتقد هذا الاعتقاد وظهر هذا الاعتقاد هو في مكان أو في دولة تحكم بشريعة الله يجب على الحاكم الشرعي أن يستتيب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين نسأل الله السلامة والعافية فاليهودية باطلة والنصرانية باطلة كلهم لا بد أن تعتقد أن اليهود على دين باطل وأن النصارى على دين باطل وأن الرسول على دين باطل لا بد أن تعتقد هذا. فإن لم تعتقد هذا ما كفرت بالطاغوت ولا آمنت بالله ولا حققت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله لكم بالطاغوت، هذا إيمان بالطاغوت. ليقول أن اليهود على حق والنصارى على الحق، كلهم على دين باطل، نسخة الشرائع. يجب على اليهودي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكون من هذه الأمة، والنصراني كذلك. بالحديث الصحيح الذي رواه المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل لنا أن نقسم مسائل الجاهلية إلى عدة أقسام، منها ما هو مكفر مخرج من الملة، ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، ومنه ما هو دون ذلك؟ نعم، هذا صحيح مرة هذا، لكن الغالب أنها يعني أعمال كفرية، لكن بعضها ليس بأعمال كفرية، مثل تزوج بين كره تزوج بين العيدين، ومثل أحيانا ومثل ما سبق من الانتساب والفخر بالأحساب، كل هذه لا تخرج من الملة، والطائف الأنساب هذه كلها معاصي قد تكون كبائر لا تخرج من الملة. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع، وصلى الله على محمد وصحبه.